في البحث عن حل الحياة تعدى الحدود وخرج عن الشرع وارتكب الموبقات لتحلو حياته ففسد وأفسد. قال الله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. نعم إخوتي، آخذ هذه الكلمة، قل أمر ربي بالقسط. أمر ربي بالقسط، القسط العدل. العدل في هذه الحياة هو الميزان. الله جل جلاله جعل هذا الشرع، هذا الدين، دين الإسلام، ميزان الحياة. ميزان، إنما تتزن الحياة إذا أثبت شرع الله، أما إذا غيب الشرع فتجد الظلم والطغيان والقهر والأذى وكل أنواع المفاسد بعيدا عن شرع الله. ضمن شرع الله العدل. لذلك إذا اتبع الإنسان شرع الله في نفسه، في ذاته، في خصوصيته، فإنه يعدل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس. العدل، يا إما تقعد في الظل يا في الشمس، أما نص ونص لا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، قال: إما أن يحفهما جميعا أو ينعلهما جميعا. العدل بين الرجلين، تلبسش فردة واحدة، يا تلبس فردتين يا تقلع الفردتين. العدل، العدل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، عدل. الشرع لا يأمرك أن تكون ملاكا لا تخطئ، ولا يتركك الشرع ولا يأذن لك أن تخطئ وتذنب وتتعدى الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. العدل. قل أمر ربي بالقسط. إذن كيف تحلو الحياة بالقسط؟ كيف تحلو الحياة بهذا العدل مع النفس؟ ألا أحرم نفسي مباحاتها؟ قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي المقابل، هذا هو العدل، ألا تحرم على نفسك الحلال، وفي المقابل ألا ترتكب الحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا تقربوها. والسؤال الآن: كيف تحلو الحياة؟ كيف أعيش حياة طيبة، حياة حلوة؟ كيف أستمتع وأستلذ بالحياة دون ارتكاب الحرام؟ أشعر باللذة والحلاوة والمتعة بهذه الحياة. الجواب: أولا، أن تفهم الحياة، أن تفهم الدنيا، أن تفهم الدين. إنني ومنذ زمن أسمي الزمان الذي نعيش فيه زمن اللخبطة، الزمن اللي احنا عايشينه فعلا لخبطة، الدنيا ملخبطة، حتى دين كثير من الناس دين ملخبط. فلذلك نحتاج أن نفهم الدين لنفهم الحياة لنعيشها على مراد الله لا على مرادنا. كيف أن تفهم الحياة في ظل الدين؟ قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتفهم أن هذه الدنيا ابتلاء، جئت هنا في الأصل لا لتستمتع ولا لتتمتع ولا لتعيش على هواك ولا تلبي رغباتك وشهواتك وأهواءك، وإنما مبتلى لتحسن العمل. ولذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يبدو أن السنية دايما ما بيصلوش على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا لا أقصد رفع الصوت بقدر ما أنظر إلى فم هذا السني وأنا أراه يغلق فمه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وينبغي لأهل السنة للسنية أن يكونوا أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي أنا أحبكم في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن، المؤمن مسجون مقيد بشرع، حلال حرام، يجوز لا يجوز. ولذلك أهل الفجور دائما هم الذين يقولون حرمت علينا حياتنا، لم نحرم، الذي حرم الله، لست حرا. الله جل جلاله إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، لم يترك لهواك. قال لك خذ، هنا أوقف، خذ وهنا امتنع، خذ وهنا ارجع، أحكام شرعية. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن، سجن مقيد بالتكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية التي تقول له حلال حرام، يجوز لا يجوز، توقف الإنسان عند حده. تلك حدود الله. هناك من النفوس نفوس تريد ألا تكون حدود، يريد ألا تكون حدود، يريد أن ينظر كما يشتهي وأن يأكل كما يشتهي، كلما اشتهى شيئا أتاه، هذا ليس ربه الله، ربه الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، كلما هاوي شيئا ركبه. لذا تبرأ النبي من هذه الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال ما لي وللدنيا، هذا شعاره، ما لي وللدنيا، أنا مالي وما للدنيا، مش بتاعتي، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. الإنسان المسلم أخروي بطبعه، عينه هناك مش هنا، هذه هي الأولى، فهم الحياة، أن تفهم أن هذه الدنيا وما فيها ابتلاء. قال الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالمال ابتلاء والمنصب ابتلاء والنساء ابتلاء، والصحة ابتلاء. ما على الأرض كافة، ما على الأرض زينة، زينة وليس قيمة. وقد أتتكم النذر، أين أموال أصحاب الأموال؟ وبما نفعتهم؟ وأين مناصب أصحاب المناصب؟ ها؟ وماذا أغنت عنهم؟ وأين أتباع المتبعين؟ وماذا أغنوا عنهم؟ لقد أتتكم الآيات، فافهموا يا عباد الله. تلكم الأولى فهم الحياة، أن تفهم أن هذه الحياة ابتلاء. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن في وسط هذا الابتلاء كيف تحلو الحياة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه هي السعادة القصوى التي يعيشها المسلم في هذه الحياة. أبثها لك يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله. الرضا، أن تستوي الحالات عندك، أن تستوي الحالات عندك. أتاك خير الحمد لله، أتاك ابتلاء تراه شرا ها؟ الحمد لله، وتظل سعيدا طيلة الوقت. قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. استواء الحالات عندك. الثانية: تنسم روح الآخرة، تنسم روح الآخرة بقوة الرجاء يحلي الدنيا. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. إخوتي، ونحن في الدنيا لا يضمن أحد الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون، فقالت إحدى أمهات المؤمنين: طوبى لعثمان الجنة. قال: وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هل تضمن الجنة؟ لا يضمن أحد الجنة، ولكن في الإسلام جناحان يطير بهما المسلم: الخوف والرجاء. الخوف يرتفع جناح خوفه إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، ثم ينزل الخوف ويرتفع جناح رجائه إلى ما قبل الأمن من مكر الله، ثم ينزل رجاؤه ويرتفع خوفه، وهكذا. فيعيش بين الخوف والرجاء، يخاف، يخشى أن يدخل جهنم، ويرجو، ويرجو أن يغفر الله ويدخله الجنة. يسير بين أمرين، بين أصلين: سوء الظن بنفسه وحسن الظن بالله. يسيء الظن بنفسه فيقول: أنا لا أستحق، أو مثلي يدخل الجنة، أو مثلي ينجو من النار. ثم يقول: الله رحيم، الله كريم، الله ودود، الله لطيف، الله عليم، الله يحب أن يغفر، وأنا أرجو أن يغفر الله لي ويدخلني الجنة ولو أني لا أستحق ذلك، ولكن بكرمه وعفوه سيعفو عني ويدخلني الجنة. هذه هي الحياة الجميلة، تنسم روح الآخرة بقوة الرجاء. القرآن دائما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كلا الأمرين دائما. فتنسم روح الآخرة. قال الحسن البصري: إن المؤمن ليرى شيئا فيقول: والله إني أبغيك وإنك لمن حاجتي، ولكن هيهات، حال بيني وبينك أمر الآخرة. قد يشتهي الإنسان أن يأكل شيئا ولا سبيل إلى هذا الشيء إلا بالحرام، فيتركه على أمل من ترك شيئا لله في الحرام عوضه الله خيرا منه في الحلال. كان أحد السلف يمر بالفاكهة في طريق الإسماعيلية مرصوصة، التفاح يلمع احمراره والمنجو يلمع اصفراره وإلى آخره، فينظر إليها ويقول: إلى اللقاء في الجنة إن شاء الله. قيل: ما بالك؟ قال: أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة لعل الله يرزقني في الجنة فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كيف بك يوم يقال لك: كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا الأمل في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، يطفئ لوعة الدنيا. هذا الأمل في الجنة، هذا الرجاء بقوة، حين يطالع الفساق والفجار على الشاشات أنواع الفاسقات الفاجرات ويمتنع الموحد. اللهم اجعلنا منهم الذي يخشى الله واليوم الآخر ويرجو الله واليوم الآخر، يمتنع على أمل أن يرى الحور العين ويمر بالآيات فيركض قلبه طربا إلى الآخرة وهو يقرأ: حور مقصورات في الخيام. حين يقرأ: كأنهن الياقوت والمرجان. حين يقرأ: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. حين يقرأ ويقرأ ويقرأ ويسعد وكأنه يعيش هناك كحارسة، قال: يا رسول الله، تذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. لا تلفزيون ولا نت، ده رأي عين في القرآن. ألا يكفيك؟ ألا يكفي هذا شهوتك أن ترى رأي عين حورا عين، بدلا من هذه القذارة والفجور؟ وحينها لا يشعر المؤمن بلزع الشهوات في أعصابه، بل يكون سعيدا فرحا مستريحا، بالعكس شبعان وعينه مليانة، ده عنده حور عين بلا عدد وهو في الدنيا. تذكرنا الجنة والنار فإيه؟ فكأن رأي شاب عينيه، خلصت، انتهت، انطفأت شهوته تماما، لأنه في الدنيا من أين يأتي؟ عمرك يا ابني شفت لؤلؤ ولا مرجان؟ في هؤلاء العاريات الزانيات رأيت؟ أما في القرآن ومع الآخرة وفي الجنة كأنهن الياقوت والمرجان، ياقوت ومرجان. لذلك من عوامل السعادة في الدنيا كيف تحلو الحياة؟ تحلو بتنسم روح الآخرة. المسلم أخروي بذاته، المسلم أخروي بطبيعته، يتطلع إلى الآخرة، ينظر إليها وكأنه فيها، يقينه ومعيشته تجعله دائما قلبه هناك معلق بالآخرة. ثالثا، كيف تحلو الحياة؟ الشعور بمعية الله والأنس به. الله الله الله. هل جربت أن تجعل ذكر الله دواء لقلبك؟ جربت؟ جربت التسبيح أو التهليل، أن تقول لا إله إلا الله وتنزلها على قلبك دواء؟ دواء. جربت؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال الله فاذكروني أذكركم. وقال الله في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني، وإن ضعف هذا الحديث بعضهم فيصح معناه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يا لها من سعادة، يا لها من فرحة، يا لها من انشراحة صدر، أن تشعر وتحس أنك إذا ذكرت ربك فهو معك، معك، يذكرك في نفس اللحظة. إن الشعور بمعية الله يدفع الحزن. قالها النبي محمد في أحرج اللحظات وأصعب الأوقات وأخطر المواقف، لا تحزن إن الله معنا. شعورك إن الله معنا يدفع الحزن، يدفع الألم، يدفع الهم، يدفع الكربات. استشعار المعية ينزل السكينة على القلب. اللهم أنزل سكينة على قلوبنا، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، ورطب بذكرك قلوبنا. الشعور بالمعية واستشعار الأنس بالله، عبدي أنا بدك اللازم، فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فقدتني فقدت كل شيء. ماذا وجد من فقد الله؟ ماذا حصل من ضيع الله؟ ماذا نال من غضب الله عليه؟ الشعور بالمعية واستشعار الأنس بالله، أنس القلب بالله. كيف تحلو الحياة؟ أقسم بالله لا تحلو الحياة إلا بالله، لا تحلو الحياة بعيدا عن الله أبدا، لا تحلو الحياة بعيدا عن الله. وقد جرب المجربون وحاول المحاولون، ظنوا السعادة جمع مال فكان المال سبب عذابهم، ظنوا السعادة شهوات فكانت الشهوات سر تعذيبهم، ظنوا السعادة شهرة وسلطة فكانت السلطة التي أذلتهم وجعلت تحت الأقدام رقابهم. إن القلوب بيد الله ولا يسعد القلوب إلا الله، ولا تسعد القلوب إلا بالله. لذلك كيف تحلو الحياة؟ بالله، استشعار المعية والأنس. وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إلا بطاعته. إخوتي، كم لذة سجدة بين يدي الله وأنت تشعر في السجود، حين تقول سبحان ربي الأعلى. الله قال واسجد واقترب، رسول الله قال فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. حين تضع أنفك في الأرض وتقول سبحان ربي وأنت الأسفل، وتقول سبحان ربي الأعلى، وتستشعر أنك وأنت في الأسفل وهو في الأعلى أنك أقرب شيء إليه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لو استشعرت هذا المعنى فمعناه أنك لست على الأرض، لست على الأرض وأنت ساجد، لست على الأرض لو أحسست، لست على الأرض لو أحببت، لست على الأرض لو شعرت، لست على الأرض لو حضرت، لست على الأرض يا عبد الله. واسجد واقترب ترتفع بسجدتك درجات. إن الشعور بهذا الارتفاع عن الأرضية والتعالي عن الطينية شعور لا تساويه كنوز الأرض ولا تأتي به شهوات الدنيا. كيف تحلو الحياة؟ والله وبالله وتالله لا تحلو الحياة إلا بالله. دعك من شهوات الحس، وتعال إلى لذة القرآن وحلاوة الكلام الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رأيت كيف تحلو الحياة؟ بالقرآن، بكلام الله، بالشعور أن هذا الكلام كلام الله. يا لك من مسلم لو شعرت، لو شعرت أن هذا الكلام كلام الله. أرأيت أخي لو أنك تعرفت إلى أستاذ في الجامعة أو في أكاديمية حربية وأتيت بكتابه، كتب كتابا يدرس للطلبة، وأنت كسني أخذت هذا الكتاب وذهبت تسأله: أستاذ كلية هندسة، أستاذ كلية طب، أستاذ في كلية تجارة، أستاذ، وقلت له فهمني الكلام ده يعني إيه؟ قال لك: يا ابني أنت مين عشان تفهم؟ فاضل لك 100 سنة وتفهم كلامي، مش أي حد يفهم الكلام ده، لازم طالب تربى ثم تأتي تفتح كتاب الله فتفهم كلام الله. الله الله الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير. هل أحسست عمرك بهذه النعمة أنك تفتح المصحف تجد كلام الله تقرأه فتشعر بلذة ومتعة وتسعد بكلام الله؟ شعرت بهذه النعمة؟ لذا قال: أولم يكفهم، قال الله جل جلاله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش مكفيكوا دي لكي تسعدوا وتفرحوا وتحلو حياتكم بكلامه، بكلام الله جل جلاله؟ ثم نتساءل كيف تحلو الحياة. هذه هي حلاوة الحياة، وأيضا بما تحلو الحياة؟ تحلو الحياة بالعائلة الكريمة. قال الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال ربنا جل جلاله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من سعادة المرء الزوجة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ويا لها من حلاوة الحياة أن ترزق امرأة صالحة. ولكن بعض أهل الشهوات الذين يبحثون عن سعادة الحياة بعيدا عن الله لا يبحثون عن الصالحة، وإنما يبحثون عن شهواتهم الرديئة. اللهم قنا شر أنفسنا يا رب. إخوتي، العائلة الكريمة مما تحلو به الحياة، ولن تكون العائلة كريمة إلا إذا بنيت على حب الله وعلى طاعة الله وعلى مراد الله. المأساة أن تبنى البيوت على غير مراد الله. إن كثيرا من الناس يعيش في هذه الدنيا على مراده من الله لا على مراد الله منه. هو يريد من الله أن يعطيه ويعطيه ويعطيه ويعطيه ولا يريد أن يعطي الله شيئا. إخوتي، إننا إذا أردنا حلاوة الحياة، كيف تحلو الحياة، بما تحلو الحياة، فلا بد أن نسلم عقولنا وقلوبنا وحياتنا لله. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا بد من هذا الاستسلام، لا بد من هذه التضحية التامة. إذا تيقنا أن القلوب بيد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا اعتقدنا ذلك وآمنا به فلا يسعد القلوب إلا الله، ولا تسعد القلوب إلا بالله. فاترك شهواتك وتنازل عن أهوائك وأقبل على ربك ترجو فضله وتبتغي رحمته، ودع الشرع يختار لك، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. كل البيوت التي بنيت على غير الدين عزب أهلها. هذه حلاوة الحياة، فمن يشتري مني؟ من يشتري؟ أيها السادة، تلكم الجادة فأين السالك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتي، كيف تحلو الحياة؟ كيف تحلو الحياة؟ والله لا تحلو الحياة إلا بالله. وبقي منها أمران. الأول: الغنى عن الناس. كلما رأيت نفسك تحتاج إلى الناس فهذا هو الذل الحاضر، وهذا هو العذاب والكآبة. اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر خلقك إليك، وأعز خلقك بك، وأذل خلقك لك. آمين. الغنى عن الناس، ولا يكون أبداً الغنى عن الناس إلا بالغنى بالله. إن الذين يستغنون بأموالهم إذا ذهبت الأموال كما ترون هذه الأيام الذل في أعينهم. إن الذين يستغنون بمناصبهم والمناصب إلى زوال، فإذا زالت المناصب رأيت الشماتة في عيون العيال والتشفي في المجرمين من المجرمين ذوي الآمال. لذلك أيها الإخوة، خذوها نصيحة مشفق: لا غنى إلا بالله. وإذا استغنى القلب بالله وبما عند الله، واستغنى عن الناس وصار غناه مستعليا على هذه الحقائر والمحقرات من الأموال والشهوات والدنيا الزائلة، فإنه بذلك ينظر إلى هذه الشهوات من علٍ نظرة مزرية، فإنه يسترزلها. قال علي بن الفضيل بن عياض: والله لو جمعت الدنيا عند قدمي دون أن أبذل فيها طاقة ولا أرى لها حاجة، جمعت عند قدمي، يعني لم يسعى إليها، لو جمعت الدنيا عند قدمي لكنت أستقذرها كما يستقذر أحدكم الغائط. هذه هي الدنيا في نظر أهل الآخرة الذين يشعرون بالسعادة حين تحلو الحياة من غير فلوس، تحلو وتحلو الحياة من غير نساء. إن مما أذل رجالنا اليوم سعيهم في طلب رضا النسوان، حتى ولو كانت امرأته حلاله. أذلت أنفه وحقرت من كرامته سعيه في رضاها وطلبه لمرضاتها، ونسي الله الذي قلبها بيده ورأسها بيده فسلطها عليه. نعم إخوتي، قال الله معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ والله غفور رحيم. فطلبوا رضاهن يزيد في طغيانهن، وإنما سبب ذلك فقر قلبك إليهن. ولو استغنى قلبك بالله لنسيت، والله يرضيها. ألا تفقهون؟ ألا قد بلغكم كيف تسعدون؟ تحلو الحياة بالغنى بالله. أن يشعر الإنسان حقيقة حقيقة لا نظريا أن حب الله قد استفرغ كل طاقة قلبه على الحب، فلا يستطيع أن يحب شيئا إلا الله. فلذلك تعلم هذه المرأة أنه لا سبيل إلى قلبك إلا عن طريق الله، فيكون الله سبب سعادتكما. افهموا أيها الرجال، الغنى بالله أن يمتلئ قلبه خوفا من الله ورجاء في وجه الله، وأن يمتلئ قلبه شغلا، أن يمتلئ قلبه شغلا بطلب مرضات الله، فلا يسعى في طلب رضا أحد من البشر. وإذا أرضيت الله ولو بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى الناس. هذا هو الغنى العالي، الغنى بالله، الغنى بالله. ثم بقيت الأخيرة، في كيف تحلو الحياة. وأحب أن أشير إشارة إلى أن واحدة فقط من هذه العناصر الست تكفي لحلاوة الحياة، ولكن خذها لعلك تبحث فيهن عن واحدة يعينك الله عليها، وهي السلامة النفسية والأمان القلبي بتجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا. علمني أبي عليه رحمة الله كلمة في مدرسة الحياة: يا ابني دي دنيا بس، يا ابني دي دنيا، فمهما حدث من شيء يكفي أن تقول هذه الكلمة. ضاع مالك، دي دنيا، آذاك أحد، دي دنيا، أفسد عليك حالك أحد، ها؟ يا عم دي دنيا، فتعيش سعيدا منشرح الصدر إذا لم تلتفت إلى هذه الدنيا. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وإذا رأيته ينافسك في الآخرة فنافسه فيها. إخوتي، هل بقي شيء أنت تعاني منه في هذه الدنيا؟ لو أنصفت فقد حلت مشاكلك، وما بقي لك إلا أن تعيش سعيدا. كيف تحلو الحياة؟ بالله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا رحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، وأنزل على قلوبهم برد الصبر والرضا. اللهم وارحم كل ميت مسلم، اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين، رب فك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم اكشف الغمة عن جميع أمة محمد، اللهم اكشف الغمة عن بلاد المسلمين، اللهم مكن للدين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم أسعد قلوبنا برضاك، اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. كيف تحلو الحياة؟ كيف تحلو الحياة؟ كيف تحلو الحياة؟